قال الإمام السقاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي المعلل، وفيه تصانيف عدة كما سيأتي في أدب الطالب إن شاء الله تعالى. ومناسبته للفرد الشامل للشاذ ظاهرة لاشتراط الجمهور نفيهما في الصحيح ولاشتراكهما كما تقدم هناك في كثير. وسم أيها الطالب ما هو من الحديث بعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم المعلل، المعلل والمقصود به الحديث الذي تضمن علته، الحديث الذي يتضمن العلة. والعلة في اللغة هي الألم وهي المرض، وتطلق على معاني، فمن إطلاقاتها العلة بمعنى المرض، ومن إطلاقاتها العلة من العلل وهو الشرب الثاني بعد الشرب الأول، ومن إطلاقاتها العلة بمعنى العائق المانع، كما أنها تطلق على السبب، كما أنها تطلق على السبب. هذا هو المراد بها في اللغة. يقال أن الإنسان إذا مرض وإذا أصابته العلة. ومنه أخذ هذا الحديث، هذا الاصطلاح، الحديث الذي به سبب يمنع قبوله فيكون مردودا، فسمي بالحديث المعلل، سمي بالحديث المعلل. وتسميته بالحديث المعلل، بعضهم يسميه الحديث المعلل، ومنهم من يسميه المعلل، ومنهم من يسميه الحديث المعلول. وتسميته بالحديث المعلول خطأوه من الناحية اللغوية، وإنما يسمى حديث معلل أو حديث معلول معلل أو المعلل. أما حديث المعلول فهو مأخوذ من الفعل الثلاثي علّ، فهو معلول، هذا علّ اللازم، وإنما المراد هنا أن يعله المحدث، فيقال أعله يعله فهو معلل أو معلل، ويقال عليل. أما المعلول فاسم مفعول للثلاثي، وهو نوع خاص من فنون مصطلح الحديث، وحقيقته الحديث الذي تضمن علة يبديها المحقق الناقد، وقد تكون العلة ظاهرة وقد تكون خفية، وخفاؤها هو أشد ما يكون في هذا الفن من العلوم، فقد يكون ظاهر الحديث السلامة لكن به علة وسبب خفي يمنع من قبوله. لهذا يقول أهل العلم عن الحديث العلة هي سبب خفي غير ظاهر وغامض يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث. ولا شك أن كل ما كان سببا لرد الحديث يصح إطلاق اسم العلة عليه، لكن ما ذكره أهل العلم من أنه يعد فنا دقيقا غامضا ما يستطيعه إلا النقاد، هذا لا شك أنه ينصب على ما كانت العلة فيه خفية غامضة لا يهتدي إليها إلا النقاد، وإلا من اتسعت معرفته واتسع إدراكه. إذا كان مثلا كمثل استخراج الحديث وتعليل الحديث أنه ليس من رواية فلان عن الزهري، بل هو من رواية فلان عن كذا، وهذا ما يمكن إلا لمن كان متسع الحفظ واسع الرواية عالما بأحاديث الراوي فيميز مروي هذا من مروي هذا. لكن إذا جئت أنت إلى الإسناد وظاهر الإسناد تقول فلان روى الحديث فلان، شيخه فلان وترجمته، وقد سمع منه تلميذه، روى هو عمن عن شيخه فلان، السند متصل والراوي ثقة، وهل المدرب؟ فتجد أن الإسناد تتوفر في رواته شروط أو ضبط والعدالة والثقة، ويتصل شرط الاتصال ويتوفر شرط الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة فيما يبدو. ولكن عند التحقيق أن الحديث وقع فيه الغلط فعوض أن يروى أن فهو من رواية فلان عن كذا وليس مثلا عن الزهري أو فلان، هذا شيء غامض لا يهتدي إليه إلا الأئمة حفاظ النقاد. وهذا الذي كانوا عليه قديما يستخلص الواحد فيهم هذه العلة بحفظه وبما جمعه من الروايات ومن طرق الحديث وبالمذاكرة مع أئمة الحديث، فيعرف ما يسلم من القدح مما لا يسلم. ودون لنا هؤلاء الأئمة ذلك في كتبهم، فالسبيل إليه الآن التوسع في الاطلاع وتتبع الطرق إن كان لذلك حاجة. ولهذا قالوا إذا لم أكتب الحديث من كل طرقه أو من كذا طريق فأنا فيه فقير، وقالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته أو لم يعرف خطأه، فالسبيل إلى ذلك هو هذا. وهذه العلة على أقسام، منها ما يقع في الإسناد ومنها ما يقع في المتن، وفي كلا الحالين منها ما يكون قادحا في صحة الحديث ومنها ما لا يكون قادحا في ماذا؟ في صحة الحديث. يقع قد يقع في الإسناد علة ولكن لا تقدح، كان عنت مدلس من طريق ثم يأتي التصريح من طريق آخر، وقد تكون العلة في الإسناد وتقدح فيه كإبدال راوي ثقة براوي آخر ضعيف، وقد تكون العلة في المتن وتقدح في الإسناد فتقدح في الإسناد وفي المتن. ومثل ذلك أن يكون الراوي يتفق مع راوي آخر في الاسم والكنية وراوي الحديث ضعيف والآخر ثقة، فيختلف على المحقق فيظن الضعيف ثقة، فتكون هذه علة قادحة في المتن وفي الإسناد. وقد تكون العلة في المتن دون الإسناد كورود الحديث بألفاظ كثيرة ويترجح منها لفظ دون آخر فيكون الآخر من باب الرواية بالمعنى. وقد تكون العلة في المتن أيضا دون الإسناد كرواية الراوي الحديث بالمعنى فيخطأ فيه، أو علة قادحة أو علة تقع في المتن ويلزم من ذلك الطعن في الإسناد كأن تكون العلة هذه مخالفة للأصول ومخالفة للثابت، فمع سلامة الإسناد فيعود القدح في المتن بماذا؟ بالقدح في الإسناد، يعود بالقدح في الإسناد. وهذا علم أهميته عظيمة جدا، نوه إلى ذلك الإمام مسلم وقبله الإمام أحمد وكذا الإمام الحاكم وقبله ابن مندة وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك الإمام أبو عبد الله ابن مهدة ابن مندة والإمام ابن أبي حاتم وغيرهم ممن كتب في علل الحديث كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والإمام ابن المديني ويحيى ابن معين وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وهذه العلة مواضعها كثيرة وهي سبب خفي كما ذكرنا، لكن مآله إلى الظهور عند المحققين. ومواضعها قد تكون فيما يتعلق بالضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، وقد يكون فيما يتعلق بالاتصال والسماع كذلك، وقد يتعلق أيضا بالسقط في الإسناد أو بالطعن في الراوي أو بالطعن في الراوي. فهذه جملة المواضع التي تقع فيها العلة. وأما أسبابها فمنها ما يرجع إلى الخطأ والنسيان الواقع من الراوي لخفة ضبطه أو لوقوع الوهم له، أو ما يرجع إلى اختلاط الراوي وتغيره كذلك، والاختلاط معروف، وكذلك ما يرجع إلى التدليس أو الاضطراب في رواية الحديث أو ما يتعلق بالشذوذ أو ما يتعلق بالشذوذ. فهذا يعني في الجملة ما سيأتي ذكره ها هنا أقدم به بين يدي الدرس. قال فيه التصانيف عدة، هناك من ألف بذلك العلل لابن المديني ولا يجد منه إلا جزء يسير وهو مهم جدا، وأيضا كتاب العلل لابن أبي حاتم، وذلك العلل للإمام أحمد ومعرفة الرجال، والمطبوع منه أجزاء. فيوجد العلل معرفة الرجال برواية ابنه عبد الله، ويوجد برواية المبوذي تحقيق الشيخ الدكتور أبو أسامة رضي الله عباس، ومنها أيضا العلل للدار قطني، وأيضا كلام ابن عبد الهادي على علل الدار قطني، أو كلام العلل لابن أبي حاتم كذا ذكرناه، كذلك على نعم كذلك كلام البخاري في العلل، وذلك في كتاب التاريخ الكبير، وكلام ابن عبد الهادي على كتاب العلل وتوضيح بعض ما جاء فيه، وهذا يوجد منه جزء يسير ليس موجود كله، وأيضا العلل للخلال بتهذيب وانتقاء أيضا، وكذلك كتاب البزار فإنه ضمنه الكلام على العلل، ففيه مؤلفات كثيرة. كذلك للدارقطني جزء في تعليل الأحاديث التي رواها البخاري، وله كتاب الإلزامات والتتبع أيضا. كذلك لابن عمار الدمشقي ككتاب في العلل التي رواها الإمام مسلم وغيرها أيضا. فالكتب فيها كثيرة، قال فيها تصانيف عدة، سيأتي ذكرها في أدب الطالب، يعني كتابة الحديث وتخريج الحديث، وأنه فيه كتب مفردة في باب العلم. ومناسبة للفرض الشامل الشاء ظاهرة، مناسبة بين المعل والفرض واضحة، فالفرض فيه التفرد، والمعل لا شك أن الذي آتانا بهذا الحديث الذي فيه علة تفرد عن غيره. نعم. وقد اشترط الجمهور نفيهما في الصحيح، أن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. نعم. يقرأ. وسمي أيها الطالب ما هو من الحديث بعلة أي خفية من علله الآتية في سنده أو متنه. نعم. مشمول معللا كما قاله ابن الصلاح. أي نعم، أي المعلل، لفظ المعلل. الحاكم له ذكر أجناس العلة ترىها من 10 أو 15 وجها في كتاب معرفة علم الحديث، سيشير إليها هنا. نعم. ولا تقل فيه هو معلول، وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد أخرى. نعم. ومنه من جزيل عطائك المعلول، إلا أن مما يساعد صنيع المحدثين ومن أشير إليهم استعمال الزجاج اللغوي له، وقول الصحاح عل الشيء فهو معلول، يعني من العلة. أي نعم، هذا يؤيد يعني صنيع بعض أهل الحديث في ذلك، قال نعم العلة والمعلول، هذا أصل في المعلول يعني من العلل وهو الشرب الثاني، بل قال وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروب، في المتقارب من العروب يعني البحر المتقارب، قال لأن المعلول من علّه بالشرب يسقاه مرة بعد أخرى، ومنه من جزيل أعطائك المعلول، يعني قد يصح هذا الاستعمال. وما استعمله المحدثون يتأيد به استعمال الزجاج له، وقول الصحاح يعني قول الجوهري في كتاب الصحاح عل الشيء فهو معلول، يعني من العلة. نعم. ونص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي، أو كتاب الأفعال ابن القوطية كتاب الأفعال. نعم. فإنه قال عل الإنسان علة مرضة والشيء أصابته العلة، ومن ثم سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول في معرفة المعلول. هذا كتاب حافظ الحجر، لكن ما له وجود الله أعلم. ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد، تقول أعله الله فهو معل، أعل المحدث الحديث يعله إعلالا فهو معل، أو تفك الإدغام فتقول معلل. ولا يقال معلل، فإنهم إنما يستعملونه من علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به، ومنه تعليل الصبي بالطعام، وما يقع من استعمال أهل الحديث له حيث يقولون علله فلان فعلى طريق الاستعارة. فعلى طريق الاستعارة يعني المجاز، استعارة المجاز، كأنهم استعاروا المعنى من قولهم علل من تعليل الصبي بالطعام أي إلهاهه به. نعم. لكن قد يفك الإدغام، معل فهو معلل. نعم. وهي أي العلة الخفية عبارة عن أسباب بنقل الهمزة جميع جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما سبب ما يتوصل به إلى غيره، ما في اللغة. نعم. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أي لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يضيفون قيد لذاته، يعني لذات السبب ليس شيء آخر. أما ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولكن ليس لذات الشيء فلا يكون سببا، واضح؟ فلا يكون سببا. هذا فائدة هذا القيد، لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لوجود مانع أو تخلف شرط، وهذا لا يعد قادحا في تسميته سببا، لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر موجب التخلف لكان وجود مقتضيا لوجود السبب. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، سبب ولا لا؟ سبب. فيلزم من دلوك الشمس وجود الصلاة، ومن عدم الدلوك عدم الوجود، عدم الوجود. لكن قد تدلك الشمس ويكون عنده مانع ولا ما ممكن. فهنا عدم وجود الصلاة لعدم دلوك الشمس لوجود مانع، فعدم وجودها لا يعني أن دلوك الشمس ليس لسبب. فهذا باعتبار الذات يلزم من وجود الوجود والعدم، ومن عدم العدم أي لذاته إذا نظرنا إليه. فإذا نظرنا إلى مجرد الدلوك وجد الدلوك الزوال وجبت الظهر، لم تزل الشمس فلا تجب الظهور إنجازا. لكن قد تزول الشمس فيكون مسافرا سائرا ولا توجد صلاة في آخر مثلا. هذا كمثال. نعم. طالت بحذف الهمزة تخفيفا أي طلعت، بمعنى وهي علة، وهي عبارة عن أسباب طلت أي طلعت، طلت طلعت. نعم. أي طلعت بمعنى ظهرت بحذف الهمزة. الهمزة عند العرب تتناوب عليها أشياء أو لها أحوال، قد تثبت وقد تحذف وقد تخفف، بمعنى تخفف أي تسهل، أو تخفف تقلب ألفا، وقد تنقل إلى حركة الساكن قبلها. فهنا حذفت. نعم. بمعنى ظهرت للناقد فاطلع عليها فيها أي في تلك الأسباب غموض أي عدم وضوح وخفاء، أثرت أي قدحت تلك الأسباب في قبوله. تدرك أي الأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها. نعم. بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددا أو عليا، وبالتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه. نعم. مع قرائن قد يقصر التعبير عنها، هذه أسباب ظاهرة، ولكن قد تكون ثمة قرائن يقصر التعبير عنها لكن نهايتها إلى الظهور بعد التحقيق. يعني هنا قال كونه أحفظ أو أضبط أو أكثر عددا أو علية أو عليا، يعني مرتبة علوا، أو أن يتفرد، لكن قد تكون العلة بغير هذا، قد تكون العلة من غير هذا، قرائن أخرى يعني قد يذكرها المحدث وقد تظهر له بعد، وقد يقع في نفسه كون الحديث هذا مردود، وقد يستأنس لها بما قد لا يعل به. إذا ظهرت الأمارات على الحديث أنه وهم حافظ يعني أنه ليس صحيحا ونفيه شيء، فقد يتكلمون فيه بأشياء قد توجد في أحاديث أخرى ولا يتكلمون فيها. يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قتادة عن أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، جاء في رواية لا يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا في أوله ولا في آخره. هذا الرواية من هذا الحديث من رواية قتادة عن أنس، ورواية قتادة عن أنس صحيحة يعني في الجملة صحيحة، لا يعلون بها الحديث. لكن هنا تجدهم يقولون قتادة أعمى، وفي الحديث جاء أنه كتب به وكاتبه، وليس هو الذي يكتب لأنه أعمى، إذن فله كاتب، الكاتب غير مذكور في الحديث، إذن لا نعرفه. طيب وهذا ليش لم يقال في غيره من الأحاديث؟ السبيل إلى التضعيف قد لا نجد سبيلا إلا مثل هذا، فيستأنس به، فيستأنس به ومنه يصل إلى تعليل الحديث. ومثل ذلك قل في كثير من البعث. ولهذا يعني يحتاج إلى معرفة الراوي وترجمته مفصلة ليعلم سلامة روايته من عدمها، لأنه قد يكون الراوي مجهولا عليه في بعض الروايات ونحو ذلك. نعم. قال: مع قرائن قد يقصر التعبير عنها تضم لذلك يهتدي بمجموعه جهبذها بكسر الجيم والموحدة ثم ذال المعجمة، أي الحاذق في النقد من أهل هذه الصناعة لا كل محدث من أهل هذه الصناعة لا كل محدث. الجهبد هو الناقد، الجهبد بالكسر هو الناقد الحاذق، الحاذق في الشيء، جهبد في الصناعة أي حاذق فيها. نعم. إلى اطلاعه إلى تصويب إرسال، قال لا كل محدث، لا كل محدث. نعم. إلى اطلاعه على تصويب إرسال يعني خفي ونحوه لما قد وصل، أو تصويب وقف ما كان يرفع، أو تصويب يعني يقولون فلان لم يسمع عن فلان إلا كذا حديث، أو فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان وإنما سمعه عن فلان عن فلان، مع أنه يثبتون له السماع، يثبتون له السماع. الحسن البصري مثلا يقولون لم يسمع من سامرة بن جندب إلا حديث العقيقة مثلا، أو حديث العقيقة وحديث كذا، أو ثلاث أحاديث. النعمان بن بشير وإن كان صحابي روايته أو إرساله لا إشكال فيه، يقول مثلا لم يسمع إلا أربعة أحاديث مثلا. الحديث الذي مر معنا الزهري عن عروة بن الزبير عن أبيه إلى آخره، يقول لم يسمعه هشام عن عروة، الزهري عن عروة، ما أن الزهري يروي عن عروة، والزهري عن عروة هذه هذا سند من شرط الشيخين، يعني موجود في البخاري ومسلم، روي به أحاديث كثيرة. نعم. لما قد وصل، أو تصويب وقف ما كان يرفع، أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل مدرجا في متن غيره، وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه. أشار إلى أنواع كثيرة من العلل: ترجيح الإرسال، ترجيح الوقف، بيان الإدراج، بيان القلب، الاضطراب، كل هذا داخل. أو اطلاعه على وهم واهم حصل بغير ما ذكر، كإبدال راو ضعيف بثقة كما اتفق لابن مردوية في حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رفعه: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية نخوتها من الكبر ومن التكبر. نعم. ايوه. عبد الله بن دينار يختلف مع عبد مع عمرو بن دينار، وقد وقع الوهم في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم. كذلك مثلا في حديث الاذان، في حديث الاذان صحابيه من هو؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ليس هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ليس هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فذاك صاحب حديث الوضوء وحديث من وجد شيئا في الصلاة وحديث الاستسقاء وأحاديث أخرى. ففي حديث الاستسقاء رواه عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، ولكن وقع الخطأ ممن؟ من بعض الرواة، فقال عن عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، والخطأ ممن؟ من سفيان بن عيينة، الخطأ من سفيان بن عيينة كما قال على التحقيق، وإن كان بعضهم عزاه لغيره، لكن الصواب أنه منه، فهذا أيضا من هذا الباب. نعم. فإنه قال إن راويه غلط في تسمية موسى بن عقبة وإنما هو موسى بن عبيدة. وفرق بينه موسى بن عقبة الإمام صاحب المغازي حديث عند مسلم أصحاب السنة الأربعة، وموسى بن عبيدة الربذي ضعيفا. أما موسى بن عقبة فهو إمام صاحب المغازي. نعم. حديث عند أصحاب الكتب. نعم. وذاك ثقة وابن عبيدة ضعيف. أيوة. وكذا وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد وسمى جده جابرا، فإنه كما جزم به أبو حاتم وغيره إنما هو عبد الرحمن بن يزيد المسمى جده تميما، والأول ثقة والثاني منكر الحديث. اتفق في الاسم اسم الأبي واختلف في اسم. نعم. ظن الجهبذ قوة ما وقف عليه من ذلك فأمضى الحكم بما ظنه، لكون مبنى هذا على غلبة الظن. مبنى هذا إيش هو؟ هذا التعليل. مبنى هذا التعليل لأنها في باب العلة يعني. لكن كذلك في باب الحديث، ها في علم الحديث، المبنى على غلبة الظن. يبني قد يبني المحدث حكمه على ما يغلب على ظنه، فقد يكون الراوي غلب على ظنه أن هذا الراوي هو الذي جده جابر، والصواب أنه ليس بجابر. نعم. أو وقف بإدغام فائه في فاء فأحجم. أو وقف فأحجم. أو وقف فأحجم من ضرورة الشعرية هذه. نعم. الأصل وقف ماضي، فتحريك الساكن وتسكين المتحرك من ضرورة الشعر. نعم. فإذا سكنته أدغمته، فهو من باب الإدغام الكبير كما يقول القضاء. الإدغام الكبير تضمن أمران أو تضمن أمرين، إسكان المتحرك ثم إدغامه. نعم. فأحجم بمهملة ثم جيم، أي كف عن الحكم بقبول الحديث وعدم احتياطا لتردده بين إعلاله بذلك أو لا، ولو كان ظنا إعلاله أنقص. ولو كان ظنا إعلاله أنقص، يعني ليس قطعا. نعم. كل ذلك مع كونه أي الحديث المعلى أو المتوقف فيه ظاهره قبل الوقوف على العلة أن سلم أي السلامة منها، لجمعه شروط القبول الظاهرة ولا يقال القاعدة أن اليقين لا يترك بالشك، إذ لا يقين هنا. نعم، لا يقين في القطع بالصحة يعني لوجود هذا الخلل وهذا الظن. وأن المصدرية وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله ظاهره، والجملة في موضع نصب خبرا لكونه. نعم. وحينئذ فالمعل أو المعلول خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. على ماذا؟ على قادح. على القادح، يعني قوله ها هنا في هذا البيت أو وقف ما يرفع أو مثل دخلت فيقف تدرك ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم. قوله أن وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله ظاهره، يعني مع كون الحديث، ها فمع تجر كوني وكوني مضاف للهاء الذي هو ماذا اسمه، فكون مضاف لاسمها ظاهره أن سلم، ظاهره السلامة فظاهر مبتدأ مضاف إليه، السلامة أن سلم أي السلامة خبر مبتدأ، والكل هو في محل نصب خبر كون، خبر إيش؟ كون. نعم. ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فإن موسى بن إسماعيل أبا سلمة من قري يعني كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك الله وبحمدك، يعني دعاء خاتمة المجلس. إلا غفر له أو كان خاتمة على مجلسه ذاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن موسى بن إسماعيل أبا سلامة المنقري رواه عن وهيب بن خالد تبوذكي هذا نعم رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور فقال عن عون عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي وجعله من قوله. وبذلك أعله البخاري وقضى لوهيب مع تصريحه بأنه لا يعرف في الدنيا بسند ابن جريج هذا إلا هذا الحديث. وقال لا نذكر لموسى سماعا من سهيل. نعم الحديث هنا جاء من رواية موسى بن إسماعيل هذا أبو سلمة التبوذكي ومن ثقات أثبات يرويها عن وهيب بن خالد وهو أيضا من رجال كتب الستة وهو أيضا ثقة لكن تكلموا في شيء من حفظه مما تغير تغيرا قليلا عن سهيل النبي صالح به. فقال عن عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود التابعي وجعله من قوله. وأما بهذا الإسناد فهذا لا يعرف لا يعرف لموسى سماعا من سهيل. ولهذا لما قال الإمام مسلم وذكر الحديث للبخاري فقال هذا حديث لا أعرف أنقى منه في الدنيا أو كما قال لو صح. فقبل الذي قال كيف ذلك فذكر له أي البخاري علة هذا الحديث كما جاء ذلك في مبين. نعم. وكذا أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والوهم فيه من سهيل فإنه كان قد أصابته علة النسي من أجلها بعض حديثه. ووهيب أعرف بحديثه من ابن عقبة على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه البخاري رحمه الله. نعم. هناك من طعن في صحة القصة هذه ومن حدر حكم لها بالصحة. نعم. وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الإسناد وصححوا حديث ابن جريج. إذن فالمرجع عندهم إلى حفظهم وضبطهم ودرايتهم وعلمهم بحديث الراوي. والمرجع الآن هو ماذا؟ هو التوسع في البحث وماذا النظر في طرق الحديث ومعرفة كلام أهل العلم فيه مما دونوه لنا وأبقوه. أيوة. وحديث حماد بن سلمة وغيره عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رفعه من باع عبدا وله مال ومن باع نخلا قد أبرت الحديث. فإن بعض الثقات رواه عن عكرمة فقال عن الزهري عن ابن عمر فرجع الحديث إلى الزهري والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب. نعم مثل الطريق السابق ومكمن الخطأ واضح في رواية حماد بن سلمة فإنه أثبت في ثابت لكن رواية عن غيره فيها شيء من الكلام كما قال أهل العلم. ومع ذلك فهو معل أيضا لأن نافعا رواه عن ابن عمر فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله والثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول قوله كما صرح به ابن المديني والدار قطني والنسائي قال وإن كان سالم أجل منه. هم مختلفون في من يقدم في ابن عمر من يقدم في ابن عمر سالم أو نافع يختلفون في ذلك. فمنهم من يقدم سالما ومنهم من يقدم نافعا. ثم كون الحديث يعل من هذا الطريق لا يعني تضعيف الحديث لأنه قد يكون أحيانا دراسة إعلال الحديث من الطريق الخاص بغض النظر عن الحديث هذه صحة أو لا. فقد يكون الحديث صحيحا من طرق أخرى ومن ألفاظ أخرى لكن هل جاء عن ابن عمر من طريق عكرمة بن خالد هل جاء عن ابن عمر من طريق الزهري أو هل جاء عن ابن عمر من طريق سالم أو إنما هو معروف عن ابن عمر أو هل ذكره ابن عمر كل الحديث ذكر أو هل ذكر ابن عمر الحديث كله مرفوعا أو جعل شيئا منه موقوفا على نفسه أو على بعض الصحابة وجزءا منه مرفوعا. هذا هو المقصود. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار الحديث من طريق أبي هريرة وأسبغ الوضوء مدرجة ليست من الحديث، وإنما قالها أبو هريرة قال أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل نقض، لكن من طريق حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثابتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وإلا أقل من النار. وهذا قد يختلط على عامة الناس وأيضا على بعض طلاب العلم، فيسمع كون المدرس في علم الحديث يذكر حديثا ما ويعله فيأخذ ذاك على الإطلاق ويجعل عنوان للحديث أنه معل دون أن يميز بين كونه معلم معلم من هذا الطريق أو بهذا الصغة أو بهذا الوصف أو نحو. نعم. قال السخاوي قال شيخنا وهذه علة خفية، فإن إكرمة هذا أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر، فلما وجد الحديث من رواية حماد وغيره عنه كان ظاهره الصحة واعتضد ذلك بما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وترجح به ما رواه نافع، ثم فتشنا فبان أن إكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر إنما سمعه من سالم، فواضح أن رواية حماد مدلسة أو مسوات. مدلسة أو مسوات، مدلسة من حيث ماذا؟ كون الزهري لم يسمعه من ابن عمر، ومسوات من حيث أن إكرمة لم يذكر سماعه له من الزهري فرواه عن ابن عمر مباشرة، وكون ابن عمر يعني كون إكرمة يروي عن ابن عمر معروف، لكن هنا سمعه من دونه ولا فلم يذكر، وهذا من أسباب التدليس، وأيضا الزهري لم يسمع من ابن عمر. نعم. نعم إذا بيت الاستسوية سوت ضابط التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين، وهناك من يعمم إسقاط راوي بين راويين، وهناك من يجعل التسوية غير التدليس التسوية، فيجعل التسوية ما هو أعم من تدليس التسوية، فتدليس التسوية هو أن يعمد إلى ثقة إلى ضعيف بين ثقتين فيسقطه، أما تسوية الإسناد فيشمل ما هو أعم من ذلك، أن يسوي الإسناد على طريقة ظاهره الصحة، فيشمل تدليس التسوية ويشمل غيره من إسقاط راو بين راويين أو نحو ذلك، أو ذكر راوي بما قد يشتبه بغيره من الثقات ونحوه. ممكن تعرض وجه عموم وخصوص تسوية الإسناد؟ التسوية، التسوية وتسوية وتدليس التسوية، تدليس التسوية هو أن يعمد إلى ضعيف بين ثقتين فيسقطه، أما تسوية الإسناد فهو كما يقال تجويده وتحسينه، فيعمد إلى الراوي الضعيف فيسقطه بين ثقتين فيدخل في تدليس التسوية، أو يعمد إلى راوي أي ولو كان ثقة فيسقطه فيسوي الإسناد ويظهر أن فلان يروي عن فلان ومشهور بالرواية عنه، كيف ينزل في هذه الطبقة؟ العادة أن إكرمة يروي عن ابن عمر، فكيف ينزل ويروي عن الزهري ثم عن ابن عمر؟ فيسوي الإسناد يصيره على الطريقة المشهورة، أو أن يسمي الراوي بما يختلط بغيره، بما يختلط بغيره، فلو ذكره بكنيته مثلا لعرف أنه ليس فلان الثقة، لكن يسمي مهملا أو ينسبه إلى أبيه فيشتبه بغيره، أو إذا نسبه إلى أبيه ظهر فينسبه إلى جده فلا يظهر ويظن أنه آخر ثقة، فهذا يعد من التسوية الإسناد، فالمراد تجويده. نعم. واضح؟ نعم. ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد المحكوم عليه بالوهم، أي يعني عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الزهري، يعني أي كلمة من خالد عن ابن عمر نقوي به الزهري عن ابن عمر، ها؟ فإذا بعكرمة رواه عن الزهري فعاد الطريق إلى نفسه. نعم. وكأن سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجدة، فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الجدة هنا، المعنى الجدة هنا سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الجدة بمعنى الطريق المسلوك كون نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إبراهيم أسود عن علقمة عن ابن مسعود، وهكذا مشهور يعني. أين الطريق المسلوك عادة. فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر، والحديث من قوله كان ظنا غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا، أتقن يعني كون الصحابي قال، قال الصحابي الفلاني كذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الآخر نزع الصحابي الأول قال مباشرة عن الصحابي قال رسول الله وجمع المتنين، فهنا قرينة تدل على أن الذي فصل يعني هذا ماذا دقق في الكلام، نقده نقدا وفصله تفصيلا، فجعل شيئا منه مضاف إلى صحابي وشيء آخر مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن معه مزيد ضبط، وتقوى ذلك أيضا بقرائن أخرى. نعم. وهي أي العلة الخفية تجيء. نعم. عمر عمر إذا شيخ الجدة هنا أقرأ في قوله لأن نافع الله عن ابن عمر فجعل الجملة الأولى عن عمر. شيخ الجدة هنا على الحديث مباشرة بعد ذكر الصحابة هنا الجدة هنا الجدة هنا أن العادة معروفة فلان فلان الصحابي قال رسول الله هكذا. نعم. لا يقع لكم هذا؟ لا يقع، يقع أحيانا أنا أنقل هكذا فأخطأ فأخطئ يعني بعد المراجعة يتثبت في إنسان تنقل على أساس أنه حديث أن العادة بعد الصحابة قال رسول الله، ولكن بعد المراجعة تجد عن ابن عباس أنه قال فهذا آخر موقف. نعم. وهي أي العلة الخفية تجيء غالبا في السند أي وقليلا في المتن، فالتي في السند تقدح في قبول المتن بقطع مسند متصل أو يعني تكون في السند تقدح في المتن إذا لم يكن له ما يثبته يعني من طرق أخرى، فكون السند لم يصح يعود على المتن لماذا؟ بالقدح، لكن قد تكون العلة في السند وماذا؟ وهي غير قادحة في المتن، وهي غير قادحة في ماذا؟ في المتن. نعم يعني وقد تكون في السند ولا تقدح فيه مطلقا كعن عنة المدلس إذا جاء بيان التصريح بالسمع، وأيضا الخطأ في الراوي بين راويين وكل منهما ثقة. أنا ذكر مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هو من حديث الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، وغلط فيه يعلى ابن عبيد فنافسي فجعله ماذا في قوله عمرو بن دينار قال هو عبد الله بن دينار. ها اي كل منهما من الثقات. ها هذه تقدح في السند لكن لا تقدح في المتن، المتن ثابت. نعم. ايوه فيكون هذا الطريق نفسه خطا من هذا الضرب. نعم. فالتي في السند تقدح في قبول المتن بقطع مسند متصل أو بوقف مرفوع أو بغير ذلك من موانع القبول، وذلك لازم إن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهته ولم يمكن لا يعرف من غير جهته يعني يكون هو المخرج. نعم. ولم يمكن الجمع وراويها أرجح ولو في شيء خاص، وكذا إن تبين أن راوي الطريق الفرد لم يسمع من فوقه مع معاصرته له. ها هنا أخرج لك احتمالات الأخرى لما قال وذلك إن كان من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهة، وقع الخلاف على مخرج الحديث، وهذا الخلاف لا يمكن يجمع بينه، وراوي ما رجحناه أرجح ولو في شيء خاص أي من جهة معينة، ليس ترجيحه على الإطلاق. وأيضا تبين أن راوي الطريق الفرد لم يسمع ممن فوقه، يكون هنا الانقطاع ولو كان معاصرا له. أيوة كحديث. نعم شيخ، الوقت يكون دائما إلا وقت المركبة إيه؟ دائما هل إعلان الوقت مطلقا أو بالتفصيل؟ في التفصيل الذي سبق معنا في الوصل والإرسال مبحث في آخر الجزء الأول، مبحث الوصل والإرسال نعم، هو عنوان الوصل والإرسال وأدخل فيه وقال ومن قبيله الوقف والرفع. فليس ليس دائما يعل المرفوع بالموقوف، ولا دائما يعل الموقوف بالمرفوع، قد يعل هذا بذاك وذاك بهذا بحسب الطريق. والعبرة فيه الحفظ والكثرة، الأولوية العبرة فيه. قراءة هي ترجح، هي الأولوية واضحة. إيه وين إشكال كان؟ يعني أحيانا يكون كلا الحديثين يعني الوقف والمرفوع ثابت، يعني صحيح. لا يعيل هذا يصح، ذكرنا غير مرة. أحيانا نقول الإرسال صحيح والوصل صحيح، ها هذا جاء مرسلا وجاء موصولا والموصول ثابت، وكون فلان رواه مرسلا نعم. يعني احيانا قد بباب مذاكره الان، يعني مع سعيد سيد المذاكره ففي حكم ما فيقول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله كذا، فالمذاكره. وياتي من شيء اخر من طريق اخر روايه عن فلان عن سيد سيد بن ابي هريره قال رسول الله مثلا، ومثله الوقف مع الرفع. ولكن احيانا القرائن تدل ان ترجح هذا وترجح هذا، كما ان تدل القرائن هذا على ماذا؟ على ان هذا صحيح وكان في المذاكره او كذا وذاك ايضا. نعم. الشيخ لا يحكم دائما القاصر. ها؟ لا يحكم دائما القاصر. لا هذا سبق، هذا ذكرناه غير مره. اطلاق شيخ التي تعيد السند لم يطلق هو مثل. فالتي في السند تقدح في القبول المثل. إيه؟ مثل تقدح في المثل، مثاله قطع مسند متصل فيه انقطاع جاء منقطعا، أو بوقف مرفوع وقف، فقد يعل المرفوع بالموقوف وقد يعل الموقوف بالمرفوع، قد يعل المسند بالانقطاع وقد يعل الانقطاع بالإسناد بالمسند، وقد يعل المرسل بالموصول وقد يعل الموصول به ما هذه إذا كانت تضح لكم الله. ها؟ فهي ليس قاعدة مضطردة وإنما مثل تجربة هذا هو. كحديث أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن تميم الداري، فإن ابن سيرين لم يسمع من تميم لأن مولده لسنتين باقيتا من خلافة عثمان، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وتميم مات سنة 40 ويقال قبلها. وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة ثم خرجوا إلى البصرة، فكان إذ ذاك صغيرا، وتميم مع ذلك كان بالمدينة ثم سكن الشام، وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان. إذا انتقل إلى الشام عند قتل عثمان رضي الله عنه، ها يعني سنة 35. وابن سيرين كانت ولادته لسنتين بقية من خلافة عثمان، يعني متى؟ سنة 33. يعني أدرك من حياة تميم 7 سنوات، لكن في المدينة كم؟ سنتين، لأنه بعدين خرج تميم. نعم. وعليه فهذا فيه إرسال خفي. نعم. وحينئذ فهو منقطع بخفي الإرسال، وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته، وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة له اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة، وكون أشعث وابن سيرين أخرج لهما مسلم. أي نعم، لأن صاحب المختارة الضياء المقدسي وكتابه عظيم له منزلة عند أهل الحديث، قد يعني أخذ على نفسه شرط إخراج الحديث الصحيحة والتي هي من شرط الشيخين أو على طريقتهما. فظهر له أن أشعث والمسيري قد أخرج لهم المسلم وظن ظاهر الإسناد أنه على ذلك الشرط، فأخرج هذه الترجمة. وعند التحقيق فيظهر أن ابن سيرين لم يدرك ولم يسمع تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وقد لا تقدح وذلك إن كان لا تقدح وقد لا تقدح وذلك إن كان الاختلاف فيما له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين. نعم، الاختلاف له أكثر من طريق فيعلق الطريق الذي فيه العلة، والآخر إذا كان سالما يثبت به المتن فلا يقدح فيه. نعم، كحديث البيعان بالخيار المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه بن عمر، فقد صرحوا أي النقاد بوهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي إذ أبدل عمر وهو راويه يعلى عملا عمرا أفرش. نعم، النقاد بوهم راويه يعلى يعلى يعلى بن عبيد وقال على بن عبيد لا يعلى بن عبيد اقرأ بوهم راويه بوهم أي النقاد بوهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي إذ أبدل عمرا وهو ابن دينار المكي بعبد الله بن دينار الذي هو الصواب. ابن سوينا الألف ما عندها ألف، كلمة ابن كيف تضبط إناء ابن إن وقعت بين علمين إن وقعت بين علمين ثابت بينهما البنوة، واضح؟ فلا تثبت الألف خطا. ها؟ خطا ولا لفظا؟ لا خطا ولا لفظا. يقال عبد الله ابن محمد هو ابني، عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد لا يوجد أي واضح خطا خطا لا تصل لا تثبت يا شيخ. تعلمون مين أن أعلمكم؟ تعلمون طيب اسمعوا لي، عبد الله ابن محمد بن محمد، عبد الله بن محمد إذا كانت بين علمين بينهما بنوة الأبوة والبنوة فهذا الألف هذا العصا هذا لا تثبت لفظاً وخطاً. لفظاً وخطاً. لكن إذا كانت في خط واحد في سطر واحد فإن قسمتها فذكرت الابن هنا الاسم ثم ابن محمد ابن فلان فصارت في بداية الجملة كتبتها. واضح؟ نعم واضح؟ إذن إذا كانت بين علمين بينهما بنوة حقيقية وأبوة حقيقية فإنك لا تكتبها إذا كان في سطر واحد، فإن جعل بعضها في سطر والأخرى في سطر آخر وكان البدء بلفظة ابن كتبت الألف مثل هنا عبد الله ابن دينار لأنه كلمة بن في بداية السطر العرب لا تبدأ بساكن. واضح؟ نعم في بداية السطر. طيب إذا وجدت كلمة بن بين ماذا؟ بين علمين بين علمين وليس بينهما بنوة أو أبوة حقيقة بالاتصال فتثبتها إشارة إلى أنها بنوة بعيدة منفصلة. شوف العرب تخطون في فقه يعني إذا نسب إلى ذاته حتى خط العرب في فقه اي نعم يرسمون الالف اشاره الى الفصل ليس بنوع حقيقه. طيب شيخ مثلا تقول نسبه الى الجد احمد ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله تيميه جدته البعيده اسماعيل ابن عليا عليا جدته الثالثه ولا الرابعه واضح. وايضا انت اذا نسبت نفسك الى جدك او جد جدك او كذا إذا لم يكن بينهما بنوة يعني مباشرة واضح؟ أو إذا كان البلوغ مضاف إلى من؟ إلى غير الأبوة، وإنما إلى نسب أو حرفة أو كذا، واضح؟ فإنك ماذا؟ تثبت الألف. إذا كانت إلى قول الشيخ ابن القيم الجوزي، الإمام ابن القيم الجوزي أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر أو محمد ابن القيم الجوزي. من ابن القيم الجوزية؟ من هو قيم الجوزية؟ من هو أبوه الجوزية؟ من هي؟ مدرسة. ماذا كان يفعل أبوه؟ قيم عليه. شوف المدرسة، شوف العلم، القيام على العلم فقط خلد له اسما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يعني إلى الآن صار كم عليها؟ مضى عليها سبعة قرون. يذكر قيم الجوزية الذي يقوم على مدرسة العلم، فكيف إن لم يقوم بالعلم؟ واضح؟ فهذا كذلك يعني الله أعطاه بصلبه عالم كفاءة وضمين. أي نعم، عالم وذكر وبقاء ويدل عن إخلاصه. طيب إذا نسب إلى الأم تثبت كعيسى بن مريم؟ أي نعم تثبت. إذا نسب إلى أمه مباشرة لا تثبت أيضا، لا تثبت كذلك. هذه مواضع الإثبات والحذف. أما النطق إذا بدأ بها نطقت الهمزة، لأن همزة وصل، بل لا يمكن أن يبدأ بساكن، وإذا لم ينطق بها لم يبدأ بها بدأ غيره فلا تنطق. تقول مثلا قال ابن عمر، قال ابن عمر، هنا الألف تكتب ولا لا؟ أيضا الألف تثبت إذا ذكر كلمة ابن وما بعدها ولم يذكر اسمه، لم يقال محمد عبد الله ابن عمر، وإن قال مقال ابن عمر تثبت الألف كذلك. أما عند النطق فإن نطقتها دارجة في غيرها حذفت همزة الوصل، قال ابن عمر وقال عبد الله ابن عمر. أما إذا بدأت بها قلت ابن عمر. اقرأ شرط قيد حالة إذا كانت كنية كذلك. الكنية مع النسبة، أبو علي ابن محمد، أبو علي ابن محمد، فهذه الألف تثبت كذلك. واضح؟ ولو كانت حقيقة. نعم، لأبي بكر ابن أبي شيبة. نعم تثبت هنا إذا كانت في كنية ليس بالاسم. طيب شيخ، إذا كانت هذه ظاهرة الكنية لكن هو اسم، أيوة تثبت. الأصل أن الكنى واضحة ما بدأ بأبي أو أمي، لكن من النحاة من رجح أن الاسم كل ما أطلق على المولود أول خروجه يعد اسما ولو كان على طريق الكنية، فيستثنى من ذلك. بكر اسم عبد الله. أبو سلمة. هل يسمونه أبو بكر؟ نعم. نعم. أيوه. خلاص. هو ابن دينار المكي بعبد الله بن دينار الذي هو الصواب في السند، فالباء داخلة على المتروك حين نقل، أي روى ذلك يعلى عن سفيان الثوري. فالباء داخلة على المتروك. على المتروك بعبد الله. واضح؟ بعبد الله بن دينار. حين نقل أي روى ذلك يعلى عن سفيان، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري، فكلهم قالوا عبد الله، بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله. وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصة، فبلغت عدة رواته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر. وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم الأب وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة ولكن عمر أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. ونظير هذه تسمية ونظير هذه تسمية مالك كما تقدم في المنكر عمرو بن عثمان عمر بضم العين على أن يراد ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق على أن إرادة ذلك على أن إرادة ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق نعم. ومثل أيضا تسمية مالك معاوية بن الحكم السلمي يسمى عمر بن الحكم لم يسمه معاوية سماه ماذا عمرا نعم عمر وكذا وكذا إن كان الخلاف على تابع ناظم حين نقل ألف تثنية ولا لا ألف إطلاق تسمى ألف إطلاق البيت الشعري البيت الشعري القافية القافية هي ماذا هي آخر البيت الشعري الذي تنسب له ينسب له القريض والشعر هذا القافية وحقيقتها هي آخر ساكن قبله متحرك قبله ساكن هذه كلها تسمى قافية أو الكلمة الأخيرة يعني. فالحرف الأخير هو الراوي الحرف الأخير هو الراوي فإن كان ساكنا فهذه هي ماذا قافية المقيدة كان ساكنا قافية المقيدة وإن كان متحركا سميها قافية المطلقة لأننا نضيف لها ساكنا وهو ألف تسمى ألف الإطلاق وقد يضاف لها الواو أو الياء أيضا هذه قافية المطلقة نعم. وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين بأن يجعله أحدهما عنه عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة على المعتمد كما سلف عند الصحيح واضح هذا أيضا قد يقال لكن قد يقال أنه أنه صحيح لأن عروة يروي عن عائشة وكان يروي عروة بن الزبير قد يروي عن عائشة قد يروي عن أبي هريرة فقد يكون كلا الطريقين صحيحا وقد يكون أحدهما دون الآخر صحيح ما ليش نتم الكتاب أنا خلي نتمه بعد نقول لكم الفكرة كما نضيع في الوقت مع الأذان نأخذ بالله وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروية عن أنس إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إذن يذكرون البسملة ولا لا قد تفهم من الحديث أنهم لا يذكرون فيترويها بالمعنى ولم يذكروا يزيد لم يذكروا وهذا لم يذكروا نعم يستفتحون الحمد لله نعم نفيها البسملة بذلك فنقله مصرحا بما ظنه يعني لما قال يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ظن أنه لا يذكرونها فروى بالمعنى نعم وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي لفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله وصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا والراوي لذلك مخطئ في ظنه ولذا قال الشافعي رحمه الله في الأم ونقله عنه الترمذي في جامعه المعنى أنهم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها لا أنهم يتركون البسملة أصلا أنهم يبدأون بقراءة أم القرآن يعني يجهرون مقصود يجهرون ويتأيد بثبوت تسمية أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري وكذا بحديث قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري في صحيحه وكذا صححه الدارقطني والحازمي وقال إنه لا علة له لأن الظاهر كما أشار إليه أبو شامة أن قتادة لما سأل أنسا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه بالحمد لله سأله عن كيفية قراءته فيها وكأنه لم ير إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة خصوصا وهو السائل أولا أجابهم. يعني قتادة سأل أنس عن كيفية القراءة. وكأنه لم يرى إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة خصوصا وهو السائل أولا. أي نعم، يعني هنا كأن الناقل لا يذكرون بسم الله من طريق قتادة عن أنس، ليس رواية عن قتادة عن أنس، يكون آخر، لأن هنا قتادة ماذا قال؟ سئل أنس، وقد يكون السائل قتادة أو غيره، فذكر كيفية القراءة. فالحديث الآخر عن قتادة عن أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أيضا لا يوجد، لا ليس قتادة هو القائل لذلك لعله السائل. قال كما أشار إليه أبو أسامة أن قتادة لما سأل أنس الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه بالحمد لله ولم، سأله عن كيفية قراءته فيها وكأنه لم يرى إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة خصوصا وهو السائل أولا. نعم نعم، كلام أبو أسامة المقدسي. وقد صح حسب ما صرح به الدارقطني، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه مما يتأيد به خطأ النافي أن أنس رضي الله عنه يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، من أبي مسلمة سعيد بن يزيد، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله أو ببسم الله؟ لأنه رضي الله عنه كان له في ذلك حديث، ولعله نسيه لما سئل فقال لا أعرف لا أحفظ فيه شيء. ولكن قد روي هذا الحديث عن أنس ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة، والتحقيق أن المعلى رواية حميد خاصة، إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه، بل ومن بعض أصحاب حميد أيضا عنه، فإنها في سائر الموطئات عن مالك، صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كان لا يقرأ بسم الله، لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذا الذي عند سائر حفاظ أصحاب حميد عنه إنما هو الوقف خاصة، وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال إن حميدا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، لهذا ينسب إلى جده هو محمد بن إبراهيم. نعم، حيث قال إن حميدا كان إذا رواه عن أنس لم يرفعه، وإذا قال فيه عن قتادة عن أنس رفعه. وأما رواية قتادة وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبر أن أنسا حدثه قال صليت فذكره، كتب إليه بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ، بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه، وجماعة منهم بلفظي فلم يكونوا يجهرون ببسم الله. وفق بين الروايتين. نعم. وممن اختلف عليه فيه من أصحابه شعبة، فجماعة منهم غندر لا ذكر عندهم. محمد بن جعفر. لا ذكر عندهم. محمد بن جعفر جاء إلى واصف، فسمع من شعبة وفي مجلس ما، يعني وقع منه شيء من التصرف فقال يا غندر، فصار لقبا له، وهو راوية شعبة إمام ثقة وإن كان في غفلة، لكن هو راوية شعبة رحمه الله تعالى. لا ذكر عندهم فيه للنفي. وأبو داود الطيالسي فقط حسب ما وقع من طريق غير واحد عنه أبو داود الطيالسي. نعم، بلفظي فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله، وهي موافقة للأوزاعي وأبو عمرو الدوري. وهي موافقة للأوزاعي. أيوة. وأبو عمر الدوري. نعم. وكذا الطيالسي. قال هنا الدوري واستصوب في التعليق أنه الحوضي. أنه الحوضي. نعم. هناك التعليق. أيوة. وكذا الطيالسي وغندر أيضا بلفظي فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله. يعني لم يسمع، لا يعني أنه لم يسر بها، لم يظهر بها. نعم. بل كذا اختلف فيه غير قتادة من أصحاب أنس، فإسحاق بن أبي طلحة وثابت البناني باختلاف عليهما، ومالك بن دينار، ثلاثتهم عن أنس بدون نفي. بدون نفي، نعم. وإسحاق وثابت أيضا، ومنصور بن زادان وأبو قلابة وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. نعم، الجهر نفي الجهر، فهو يوافق رواية عدم النفي. نعم. ولفظ إسحاق منهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر فيه. نعم. وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كما قال شيخنا ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماع. نعم. ونفي السماع على نفي الجهر. واضح. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله. هذا واضح. وبهذا الجمع زالت دعوى الاضطراب، كما أنه ظهر أن الأوزاعي دعوى الاضطراب ذكرها ابن عبد البر. عبد البر ذكر دعا فيه بالاضطراب. تراجع الحديث هذا كلام عليه مفصل عند السيوطي، السيوطي في كتابه باب العلل في الضرر مبحث الحديث المعل، مثل بهذا وجمع له تسع علل ذكرها الواحدة والأخرى، أشار إلى كون عبد البر وسمه بالاضطراب، فهو اسم الحديث بالاضطراب فيه نظر. نعم. كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي رواه عن قتادة مكاتبة، مع كون قتادة ولد أكمه وكاتبه مجهول لعدم تسميته لم ينفرد به. إذن هذا أيضا وجه الخطأ إن كان لم ينفرد به. نعم. وحينئذ فيجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المثبت مقدم على النافي، خصوصا وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس رضي الله عنه لأهم شيء يستحضره. وما أحسن قول ابن دقيق العيد في من حمل حديث أنس على عدم السماع، وفيه بعد مع طول مدة صحبته، وبإمكان نسيانه حين سؤال أبي سلمة له ولتذكره له بعد، فإنه ثبت أن قتادة أيضا سأله أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله، فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله. ونحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له، وإن لم يكن من مباحثنا، وقد ذكر له الشارح دليلا وأرشد شيخنا لما يؤخذ منه ذلك، بل قال إن مسألة أخرى، مسألة هل البسملة تقرأ الصلاة، والمسألة الأخرى على توجيه إثبات قراءتي هل يجهر بها أو لا، وللقاضي أبي يعلى الحنبلي رسالة في هذا يرد فيها على الشافعية، وأثبتها بنصها الإمام النووي رحمه الله في شرح مجموع المهذب، فأثبتها بنصها ورد عليها ردا مفصلا، فهي مناقشة فقهية جميلة يعني من أراد بالراجعة. نعم. بل قال إن قول نعيم المجمر صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين وكان قال من قال آمين؟ ها؟ كيف يقال الآمين؟ إمام لا يقول آمين، بعضهم يقول إمام لا يؤمن، حديث صريحة فيها، وإن كانت رواية في مذهب مالك، ولكن في رواية أيضا أنه يسر بها. نعم. وكان كلما سجد طيب، وفي رواية أخرى قال لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، إدراك الفضل يوافق المأموم الإمام، كان أبو هريرة يقيم للخليفة ذاك الزمان. نعم. إذا دخل متأخرا. نعم. الشيخ هنا يرد هل استفيد من هذا الأثر أن السنة توافق ليس متابعة بآمين؟ توافق. شنو في هذا التوافق؟ نعم. وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين يقول الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصح حديث ورد فيه ولا علة له. إني لأشبهكم، وضبطت إني لأشبهكم صلاة، يعني أرى صلاة الله. بوب البخاري على نحو هذا الحديث باب صلاة الرجل للقوم لا يريد أن يصلي وإنما يريد أن يعلمهم الصلاة في كتاب الصلاة كل أذان، هذا جائز، وفي إشارة إلى جواز جمع بين النيتين، لكن ليس كل منهما في العبادة، فنيته الصلاة لا بأس أن يدخل معنية أخرى لا تزاحمها كتعليم الناس. نعم. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد بوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن تعقب الاستدلال. أبو هريرة أراد أن يعلم فليس فيه الجهر، وإن كان هذا دليل من الشافعية، وهناك أحاديث أخرى، لكن الأقوى أن المراد التعليم. نعم. ولكن تعقب الاستدلال به باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها. المؤلف هنا استطرد، يعني كان يتكلم على طرق الحديث فأخذه شغف فقهي راح مسألة فقهية. نعم. رحمه الله. لا سيما وقد رواه عنه جماعة غير نعيم بدون ذكر البسملة. نعم. وأجيب بأن نعيما ثقة فزيادته مقبولة، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه، ومع ذلك فيطرقه احتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة حال مخافتته لقربه منه. فيطرقه. نعم. الأذان. نعم. نكتبه. سبحانك الله. نكتبه لنفسه. نكتبه. أنا قلت لنا نكتفي بها. بالنسبة كان المفروض أني أملي عليكم إملاء في التخريج وما يتعلق به، لكن يظل أننا نواصل بتاع الكتاب، لأن التخريج وما يتعلق به سيأتي في الأبيات في الجزء الثالث، في أهداب طالب الحديث وكتابة الحديث سيذكر المصنف التخريج وما يتعلق به، فنفصل هناك إن شاء الله تعالى. تفضل فأذن وبعدين يجيبوا لك النقد المعلومة، فنبقى على قراءة الكتاب الكتاب أصبر قلنا إذا وصلنا هنا فنستمر الحديث، الحديث كل واحد أعطينا له حديث خلاص يتمرن فيه ويعرف أخطاءه لما نصب ويأخذ طرق التخريج. نبقى على الكتاب وتحاولون اقتناء كتاب شرح العلة لابن رجب، شرح العلة أحسن الطبعات، طبعة تحقيق العتر، والدكتور سعيد همام الأردني ونور العتر، هذا أحسن طبعات، وكان شيخنا صالح الدفاعي يعني يقول أن طبعة عتر أحسن وأفضل تحقيقا و قلة خطأ كذا صوت. فإذا حصلتموها نبدأ في الكتاب هذا إن شاء الله تعالى. أسبوع قادم. لا أسبوع قادم تجد النسخة. عندك. لا ما عندك. متى نبدأ؟ ما عندي. لما نحصل النسخة ونكون مشينا شوية في الفتح. إن شاء الله. يعني شهر شهرين شهر ونص. كثير. كثير. كثير. إيه إن شاء الله. حتى يكون وقت تسع. نعم. شكرا. الله يحفظك.